بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 18 بعد 100 في كتاب الأدب، وهو الرجل ينتمي إلى غير مواليه، في سنن أبي داود سليمان الأزدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا أبو عثمان قال حدثني سعد بن مالك رضي الله عنه قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: فلقيت أبو بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام، يعني سعد بن مالك، والآخر قدم من الطائف في 24 رجلا من على أقدامهم، فذكر فضله. قال أبو داود: قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث: والله إنه عندي أحلى من العسل، يعني قوله حدثنا وحدثني. قال أبو علي: وسمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد يقول: ليس لحديث أهل الكوفة نور، ليس فيها إخبار. قال: وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة. نعم، أوله فائدة وآخر فائدة في السند. طيب، هذا عاصم الأحول يقول: زهير حدثنا، وقال عاصم حدثني أبو عثمان النهدي، قال حدثني سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص. فيقول النفيلي إن أبو داود صاحب الكتاب، إذا حد النفيلي هو الراوي عن أبي داود السجستاني أو شيخه، يقول أبو داود إن الشيخ النفيلي عبد الله النفيلي إذا حدث بهذا الحديث قال: والله إنه عندي أحلى من العسل، لأن فيه حدثنا وحدثني. قال أبو علي، هذا هو الراوي عن أبي داود اللؤلؤي: وسمعت أبا داود يقول، سمعت أحمد الإمام أحمد يقول: ليس لحديث أهل الكوفة نور. لماذا؟ ليس فيه إخبار، كله عن وعن وعن وعن وأن. أما أهل البصرة فتجد سندهم فيه نور، لأن فيه حدثنا وحدثني. قالوا: كأنهم تعلموه من شعبة، أو كانوا تعلموه من شعبة، ولأن حدثنا تمنع التدليس، إما يكون كاذب ولا صادق، ما في تدليس. أما الكوفة لأنهم يدلسون يقولون عن، يزرفون. هذا بالنسبة للفوائد اللي في السند. وأما بالنسبة للمتن، فكان معاوية رضي الله عنه من إحدى الهنات اللي كانت في خلافته عفى الله عنه ورضي الله عنه، أنه استلحق زياد، وزياد كل عمره هو ينسب إلى أبيه، وهو أخو أبو بكر وأخوهم الثالث أظن اسمه زيد، كل واحد منتسب فأما أبو بكر فقد لزم نفيع بن الحارث بن كلدة وهو مولى. فكان الصحابة استنكروا هذا الاستلحاق، وحصل فيه يعني كلام طويل، وأظهروا السنة. فقال سعد بن مالك بن أبي وقاص: سمعته أذناي ووعاه قلبي بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، حتى لو كان زنا في الجاهلية، فالجنة عليه حرام. قال: فلقيت أبا بكر اللي هو أخو صاحب الدعوة، صاحب زياد، أخو زياد هو أخوه من أبيه ومن أمه، كلهم أبناء سمية، فذكرت ذلك له، فقال: أنا أيضا سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول أحول عاصم لأبي عثمان النهدي: شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ أما الأول سعد فأول من رمى بسهم في سبيل الله، والثاني أبو بكرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عبيد الطائف من قدم إلينا فهو حر، تدلى ببكرة، وقدم من الطائف في 24 رجل على أقدامهم هاربين ومهاجرين إلى الله وإلى رسوله. فيقول: نعم الشهود هؤلاء. نعم. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا معاوية عن ابن عمرو قال حدثنا زايد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. مثل اللي ينتسب لغير أبيه الذي يتولى غير مواليه، كلهم سواء، كلهم جحدوا النعمة، هذا جحد نعمة النسب وهذا جحد نعمة العتق. نعم. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. أعوذ بالله. نعم. باب التفاخر بالأحساب. حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب وهذا حديثه عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. عبية الجاهلية الكبر والفخر بالآباء، الناس انقسموا قسمين: مؤمن تقي وفاجر شقي، كلكم لآدم وآدم من تراب، لتدعن الفخر بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، وهذا فيه تكفير أهل الفترة والحكم عليهم بالنار. كلهم يفتخرون بماذا؟ يفتخرون بأناس ماتوا في الفترة وهم كما قال عليه الصلاة والسلام فحم جهنم، حطب جهنم، ليس لهم عذر، مشركين كفار في النار، ولو كان ما أنذر آباهم فهم غافلون، مشركين كفار وفي النار، إنما هم فحم من فحم جهنم. فبماذا تفتخر؟ تفتخر بهذا، بفحم جهنم؟ إن لم تدع هذا الافتخار لتكونن أهون على الله من الجعلان. يمكن في البادية ترون الجعل كيف يدهدأ الخرق بأنفه، يذهب إلى دمن الإبل وإلى أي خرق يجده ويدهده بأنفه، هذا مثل اللي يفتخر بواحد من فحم جهنم، مثل يكون عند الله أهون من الجعل هذا الذي يدهده الخرق بأنفه. وإذا أردت أن يموت جيب عنده ورد وريحة زينة يموت، كذلك هذا. نعم. باب في العصبية. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. ما عاد يطلع هذا البعير الذي تردى في البير وتبي تطلع بذنبه، ما عاد تقدر، ما عاد تقدر تطلعه، ولذلك حتى يجوز عقره وهو في البير، يجوز أن يعقر إلين يموت ويطلع لحم. كذلك اللي ينصر قوم على غير الحق وقع له في هاوية ما عاد يخرج منها، أعوذ بالله. نعم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم فذكر نحوه. نعم. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سلم بن بشر الدمشقي عن بنت واثل بن الأسقع أنها سمعت أباها رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. هذا العصبية، ليس معنى أن تنتفي من قومك، ولا العصبية أن تعين قومك على الظلم، أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما على قانون الجاهلية، هذا العصبية. وأما القبيلة فإنها تبقى ويتعاونون على الخير، لكن عاد ما يزيد الشر عندهم إلين يتناصرون على الباطل. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراق بن مالك بن جعش المدلجي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قال أبو داود: أيوب بن سويد ضعيف. نعم، يعني هذا إن كان إنه موقوف ولا مرفوع، الرافع يقول إنه ضعيف، أبو داود قال إن أيوب هذا ضعيف، لكن لو فرضنا إنه موقوف هذا له وجه حسن. خيركم اللي يدافع عن عشيرته، يدافع عنهم الظلم، يرفع حوائجهم، يكون كالراحلة يحمل أمورهم، إلا أن يأثم، إلا أن يعتدي على الناس. فالإسلام ما يلغي القبيلة ولا يلغي العشيرة، لكن يلغي الحزب، لأن القبيلة تجمعهم على أواصر قربة، أما الحزب تجمعهم على افتراق على المسلمين. فتجد الإسلام يحارب الحزب من أصله، ما في حزب في الإسلام، لا حلفة في الإسلام، لكن القبيلة ما يلغيها، بالعكس القبيلة تبقى تساعدون على الخير، لكن ما يجرم ذلك إلى الإثم والباطل. نعم. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي عن ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. قال أبو داود: هذا مرسل عبد الله بن أبي سليمان، لم يسمع من جبير. نعم، الذي يدعو إلى العصبية مثل اليوم أكثر كثير من القبائل والأعراب والجفاة ذولا يدعو إلى العصبية أو يقاتل على العصبية، وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، أو يموت على العصبية، فهذا فيه وعيد شديد ليس منا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. ابن أختهم منهم، ليس إنه من أصلهم، لكنه يعتبر منهم، وهذا له سبب. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الأنصار في الحظيرة قال: لا يدخل معكم إلا أنتم، فلما سألهم قال: هل في الحظيرة غير الأنصار؟ قالوا: يا رسول الله، الأنصار ومعنا ابن أختنا، يعني أناس نحن أخوالهم، ومعنا حليفنا. فقال: حليف القوم منهم، يعني يسره ما سرهم ويسوه ما ساهم، وابن أخت القوم منهم. في العادة إن الإنسان مع أخواله يحب لهم الخير، فهو يعتبر منهم من هذا الوجه، وليس أنه منهم من أصلهم، يعني قد يكون من قبيلة ثانية لكنه منهم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن يقول أن في فائدة هنا أنه يحتج به على توريث ذوي الأرحام، وفعل ذلك أحمد وغيره، وهو قول عامة الصحابة، ومنهم علي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وابو الدرداء وابو عبيدة والخلفاء الأربعة إلى آخره، وذهب زيد وعثمان إلى آخره أنهم ذوي الأرحام لا يورثون. هذا فيه شاهد على توريث ذوي الأرحام، وهو أنه منهم، هو أولى من بيت المال. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة رضي الله عنه وكان مولى من أهل فارس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ نعم، ذكرت الاسم الشرعي وتركت عنك الانتساب إلى قوم المشركين، فارس كانوا مشركين. نعم. باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وكان قد أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. إذا كان تحب لله أخبره أنك تحبه، هذه سنة، ويقول إن فيها تواد وتآلف واستجلاب المودة، وفيها أيضا أن يقبل النصيحة، إذا عرف أنك تحبه يميل إليك ويقبل النصيحة وما يتوتر إذا نصحته. أما إذا لم يعرف أنك تحبه في الله قد يسوء الظن بك أو يقول قصده كذا وقصده كذا، فهي أولا تجلب التواد، والشيء الثاني تسهل قبول النصيحة والكمال. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لا أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. وهذا الإجابة، إذا واحد قال لك إني أحبك في الله قل: أحبك الله الذي أحببتني له أو أحببتني من أجله. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال فإن يحب الله ورسوله، قال فإنك مع من أحببت، قال فعادها أبو ذر فعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه، قال رجل يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يعمل به يعني المحبوب، ولا يعمل بمثله يعني المحب، ما يقدر يعمل بمثله لكنه يحبه على عمل من الخير هو عليه، علم ولا عبادة ولا تقوى ولا جهاد، تحبه على هذا الخير ولكنك ما تقدر تسوي مثله. المرء مع من أحب. نسأل الله من فضله. نعم. باب في المشورة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. هذه خطيرة، المستشار مؤتمن، إذا واحد استشارك ترى أمانة، لا تخونه، لا تخنه، تكتم عنه الخير أو تداهنه تبغاه يستانس، تحط في هواه تشوفه شو له مايل له تقول لا هذه زين، لا ما يجوز هذا. مستشار مؤتمن لا تحط في هواه، لأن هو رأيه ممزوج بهواه، هو يريد رأي خارجي، فأنت أمين اتق الله ولا تكتم عليه علمه، وإذا كان عاد ما يسمع المشورة أديت اللي عليك، أو أحله على رجل آخر إذا كان تظن أنه ما يقبل منك، أحله على واحد، لكن الإحالة أيضا تكون بالأمانة، تقول شاور فلان فإنه أصلح لك، إن قبل وإلا أديت اللي عليك. نعم. باب في الدال على الخير كفاعله. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني. أبدع بي يعني انقطعت، إذا انقطع الرجل يعني حصل شيء لدابته يقال أبدع به، انقطع. نعم. قال لا أجد ما أحملك عليه ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك، فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم، إذا دليت عليه كأنك فعلت، إذا بلا فلان أو تكلم فلان. نعم. باب في الهواء. حدثنا في الهواء. باب في الهواء. نعم، إذا شديتها راحت الهواء. حدثنا حيوة بن الشريح قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن خالد محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم. أي والله، حبك الشيء يعمي ويصم، يسبب العمى والصم، ما عاد تسمع، خلاص يمتزج الهوى عندك بالعقل وما عاد تسمع ما يقال فيه ولا عاد ترى المفسدة من المصلحة، ما في حل إلا تغليب العقل واستشارة العقلاء، ولا تراك أنت ما تدري، المشكلة أنك أنت ما تدري، يكون الهوى ممزوج عندك برأيك أو باجتهادك أو بقراراتك، ممزوجة بهوى، حتى بأخبارك، ما في خبر إلا ممزوج بهوى المخبر، ولذلك لا تظنون أن الأخبار الآن اللي تقدم أنها مجردة ومتجردة، مستحيل هذا، كل خبر ينم عن هوى المخبر، وعندهم خبرة في صياغة الأخبار وتوجيهها، الخبر الواحد تلقاه يصاغ بعشرين صياغة كل واحد على حسب الهوى، هذول يسمونهم المجاهدين، هذول يسمونهم الثوار، هذول يسمونهم انقلابيين، هذول يسمونهم إرهابيين، هم مجموعة واحدة، هذا يراهم في صفه فيسميهم مجاهدين، وهذا يراهم ضده فيسميهم إرهابيين، وهذا يسميهم انقلابيين، وهذا يسميهم ثوار، وهذا يسميهم مخربين، هم مجموعة واحدة، لماذا تغيرت الأوصاف؟ كل واحد على حسب هوى المخبر، فأنت لا يغرك ما يقدم في الأخبار، تمزج، يمزجونها شياطين الإنس والجن بأهوائهم حتى يوجهون الناس، والناس أكثرهم كما قال علي همج الرعاع أتباع كل ناعق، غلف له الخبر وزين صياغته وخلاص توجه، فغير الأخبار، القرارات، الاتجاهات، التصرفات كلها ممزوجة، والهوى يعمي ويصم، أولادك ما يمكن أنك أنت تتخذ قرارات سليمة في أولادك لأنك أنت تحبهم والهوى يعمي ويصم. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لأحد جلسائه: ما تقول في عبد الملك؟ قال: والله يا أمير المؤمنين لله لا أرجو عليها لا ثواب ولا خاف عقاب، إنه من أمثل شباب قريش، عقل ودين وهدى، يعني ما شاء الله عليه، عبد الملك ابنه. قال: هذا رأيي فيه والله، لكني خشيت أنه يكون قد غلبني ما يغلب الوالد على ولده، يعني صارت الصورة عندي مشوهة بسبب الهوى، فأردت أن أسمع من شخص ليس أبا له. ومات عبد الملك في العشرين، وألف ابن رجب فيه رسالة كاملة في سيرته، في سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. نعم الرجل والله رحمة الله عليه. فالمراد أن أي شيء يتعلق بك أو تحبه أو تبغضه، ترى حتى البغض ترى يعمي ويصم. هنا ذكر الحب والبغض مثله، البغض يعمي ويصم، يجعلك بس ما تشوف العيوب. هوى أيضا، لكن إذا كان بغض لله فإن كما قال ابن أشرس: من عقوبة المبتدع لا تذكر محاسن، حتى لو كان في محاسن تراها بس ما تذكرها، لأن بغضك لله لأنها أفسد دين المسلمين. وأما البغض لأجل الدنيا فاحذر منه. وفيه يروى حديث ويروى موقوف: لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا، يعني إذا كان أحببت لا تكلف مثل ما يكلف الصبي بأمه، وإذا أبغضت لا تتلف في البغض. وهذا العاقل، العاقل اللي يمسك ما يصل إلا منتهى إلا في أمور الدين. فهذا ترى مهم والله، الحديث هذا أو الأثر مهم أن الإنسان ينتبه. ولذلك استشار العقلاء، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا ما يدع الشورى. نعم باب ها ها وين يروى مرفوع وموقوف عسى أن يكون بغيضك يوما ما. نعم باب في الشفاعة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريدة بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا إلي لتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفع لكي تؤجر، بمجرد ما تشفع تؤجر، والله يقضي على لسان نبيه ما يشاء. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الله يقدر ما يشاء، الأمور كلها بيده، لكنك أنت تشفع وتجتهد لتؤجر. خير الناس انفعهم للناس، اللي ما يحمل إلا هم نفسه هذا أكثر الناس، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لكن اللي يحمل هم غيره وخاصة إخوانه ويشفع لهم ويحاول، ولو كان ما تيسر شيء يؤجر إن شاء الله. نعم. حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه قال: اشفعوا تؤجروا، فإني لو أريد الأمر فأوخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. معاوية رضي الله عنه حكيم وحليم، يقول: أنا أريد الأمر لكن أؤخره لعل واحد منكم يشفع فيؤجر، ولا أنا سأمضي هذا الأمر، كان خليفة. اشفعوا تؤجروا. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. باب في من يبدأ بنفسه في الكتاب. هذه الواسطة، هو الشفاعة الواسطة، إذا كان ما فيها تقديم أحد على يعني مستحق، ولا فيها ظلم ولا فيها رشوة، هذه الواسطة، الواسطة هي الشفاعة. اشفع تؤجر. اشفع، لماذا سميت شفاعة؟ لأنه هو كان صاحب الحاجة وتر، كان فرد، فلما انضممت أنت إليه أصبح شفع، فلذلك قال اشفع، يعني اشفع صاحبك كن شفعا له، فيكون أنتم اثنين بدل ما كان واحد، واحد صاحب الحاجة والثاني يشفع له ويشفعه، ويذهب إلى الناس ويقول هذا كذا وهذا كذا، يحاول قدر ما يستطيع، الله يقضي ما يشاء. نعم. باب في من يبدأ بنفسه في الكتاب. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال أحمد قال مرة يعني هشيمة عن بعض ولد العلاء أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم رسول ما هو ملك، ما يبالي إذا صح هذا، أمر سهل يعني أنك تقول من العلاء ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما فيه شيء، لكن الملوك ما يطيقون هذا، لازم تبدأ به. عبد الله بن عمر لما كتب لعبد الملك يجدد له البيعة كتب لعبد الله عبد الملك من عبد الله بن عمر، فبدأ به. الملوك ترى يغضبون غضب الطفل، أي شيء يأثر فيهم يعني إنه يخاف إن هذا، فكتب له لعبد الله عبد الملك من عبد الله بن عمر. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من شأنه، كان من أهل الآخرة، لكن غير الملوك لا بأس أن تبدأ بنفسك تقول من فلان إلى فلان. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا المعلم بن منصور قال أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء يعني ابن الحضرمي رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. نعم. باب كيف يكتب إلى الذمي. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. قال ابن يحيى عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره قال فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد. باب في بر الوالدين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لأن هذا أنعم عليه بالولادة وهذا أنعم عليه بالعتق، فهو يجزيه على نعمة الولادة، ثم عاد يبقى الوالد له حقوق لكن يجزيه على نعمة الولادة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذيب قال حدثني خالي الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. إذا كان أمر الوالد لأجل الدين وأمر كانت لأجل الهوى، فما في شك أن أمر الوالد مقدم. إذا كان الوالد رأى أن هذه تضرك في دينك المرأة وأنت ما تشعر لأنك تحبه، والحب يعمي ويصم، وعمر كان يكرهها للدين يعني أنها تضر في دينه، طيب عاد معايير عمر مو مثلنا، يمكن هذه يمكن لو أنها عندنا أفضل نسائنا اليوم، بل ما في مقارنة أصلا. لكن كان عمر يرجو لعبد الله شيء فخاف أن المرأة هذه تثقله ولا تعيقه ولا شيء، أو حتى خاف من مجرد الحب، لأن الرجل إذا حب المرأة يخشى أن عاد يعني تغلب على بعض أموره، فقال له طلقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها أطع أباك. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. قال أبو داود الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم. الثعبان ذهب شعر رأسه من السم فيقال الشجاع الأقرع. إذا كان منعت الفضل وخاصة الرجل يسأل مولاه أما سيده ولا قريبه فضل عنده، فضل مو بيعني حاجة لا زايد ويمنع هي. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحارث بن مرة قال حدثنا كليب بن منفع عن جدي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. المولى يطلق على القريب ويطلق على السيد ويطلق على العتيق ويطلق على تسعة في العرب كلهم يسمون مولى. نعم. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا وحدثنا عباد بن موسى قال حدثنا شو في تفسير قول الله عز وجل ولكل جعلنا موالي ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. شو التفاسير اللي تهتم باللغة تجدوهم ذكروا معاني كثيرة لقوله مولى. نعم. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا وحدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه أمه فيلعن أمه. يعني الناس ما يسكتون لك، فأنت سببت على لعن والدك، لعنت والديك فلعن والدك، فكنت أنت اللي لعنت والدك لأنك تسببت على ذلك، وهذه من أكبر الكبائر، نعوذ بالله. هذا يكون في حالة الغضب والمغالبة. نعم. حدثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بن ساعد عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. نعم، كذلك الحديث هذا مهم. إذا مات أبوك ولا أمك بقي من البر، بقيت بقية من البر وهم أموات. ما هي البقية هذه؟ أولا الصلاة عليهما أي الدعاء، تصلي عليهم صلاة الجنازة وتدعو لهم باستمرار دائما في صلاتك تدعو لهم، والأمر الثاني تستغفر لهم، ومن الاستغفار الصدقة عنهم والحج والعمرة، تحاول أن لعله ينفعهم، بالذات هذا الدعاء والصدقة بأنواعها والحج والعمرة، هذا نافع للوالدين الأموات. ومن ذلك إنفاذ عهدهما من بعدهما، الوصايا ما تجحدها ولا تكتمها ولا تتكاسل في إنفاذها، هذا حقهم عليك بر تنفذ العهد. ومن ذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، الرحم اللي جاءت من طريق أمك، خالاتها وعماتها وخواتها ورضاع وغيره، أو من جهة أبيك، هذه تصلها. ومن ذلك إكرام صديقهما، إكرام صديقهما، صديق والدك ولصديقة أمك تكرمها. النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته كان يكرم صويحبات خديجة وهي زوجته رضي الله عنها، وكان ربما ذبح الشاه فقسمها وأرسلها إلى صويحبات خديجة. وابن عمر كان راجع من مكة إلى المدينة، وكان في العادة يأخذوا معهم حمار ولا فرس ولا يجنبونه مع هو ما يطيق، لكن يخلونه يمشي معهم، فإذا مل الراكب من الذلول لأنها مملة ويركب يغير المركب يمل شوي، فيركب على حمار ولا شيء يمشي مع القوم ولا يتبعهم، فقابله أعرابي في الطريق ففرح بابن عمر سبحان الله، وأعطاه عمامته وأعطاه النفقة اللي معه وأعطاه الحمار اللي كان يركب عليه، ما خلى شيء ما أعطاه إياه، وذهب الأعرابي في سبيله، فتعجب الركب من ابن عمر قالوا سبحان الله يعني رأيناك صنعت أمر عجيب. قال هذا كان صديق لعمر، الأعرابي هذا كان صديق لعمر، وعمر قد مات. فهذا والله من حسن العشرة، من رسوخ الأدب ورسوخ البر في قلب العبد، لأن البر هم أحياء يمكن يدخل هواء ولا يدخل شيء ولا حياء من الناس ولا ترجو منهم شيء، لكن تبره بعد موته هذا معناه أنك بار حقيقي. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا ليث بن سعد. وأعظم البر إن كان حي استنقاذه من النار، هذا أعظم البر، تعليمه ما ينفعه ويعلموه على الإسلام والتوحيد، وبعد ذلك تحاول تنفعه باللي تقدر عليه. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي. نعم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى بن عمار بن ثوبان قال أخبرنا عمار بن ثوبان أن أبا الطفيل رضي الله عنه أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة يقسم لحما بالجعرانة. قال أبو الطفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت من هي؟ فقالوا هذه أمه التي أرضعت. سبحان الله. وكان في الجعرانة كانت نساء هوازن في الأسر وبعدين فكوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن حليمة أنها من هوازن من بني سعد، سعد بن بكر، وهم هوازن لقريب من مكة إلى اليوم في أطراف مكة من جهة السهيل ومن جهة جموم أطراف مكة، بسط لها رداء. لكن يقال إنه أمه، ويمكن هذا ضيع، ويقال إنه أخته، مشهور إنه أخته الشفاء أو الشفاء، أخته من الرضاعة بنت حليمة تسمى الشفاء والشفاء، الشفاء يعني الزايدة على الناس. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهاب قال حدثني عمرو بن الحارث أن عمرو بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. لكن يقول معضل، يقول عمر هذا بينه وبين الصحابة مفاوز، هذا مصري يروي عن التابعين، الله أعلم هل هم أدركوه إلى هذا الحد أو ماتوا قبله. لكن اللي ما في كلام أخت، حتى أنها يعني كانت فيها علامة منه، أظن عضه لشيء فأرته العلامة عرفها أن أخته، سبحان الله العظيم. نعم. باب من فضل باب في فضل من على يتيمة. حدثنا عثمان وبكر بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حدير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، قال يعني الذكور، أدخله الله الجنة. ولم يذكر عثمان يعني الذكور. نعم. كان لك بنت وأكرمتها وما أهنتها ولم تؤثر الذكور عليها، الإيثار أي إيثار الهوى. وأما عاد في العطية فإن بعض العلماء أو كثير منهم قالوا أن في عطية الأولاد يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه ما عاد أعدل من قسمة الله، والله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والذكر يتحمل ما لا يتحمل الأنثى، الأنثى دائما مكفية عند أبيها ولا عند زوجها ولا عند إخوانها، دائما الأنثى مكفية، أما الذكر لا. فالمراد لم يؤثر عليها إيثار هوى، وأما إيثار الشرع لا بأس به أن تعطي الولد ضعف ما تعطي البنت، لأنه يتحمل ضعف ما تتحمل هي، لكن في القبلة في المحبة في كذا ما تهينها ولا تشعر أنك آثرت إخوانها عليها لأجل أنها أنثى، إذا فعلت ذلك أدخلك الله بسبب رحمتك إياها الجنة. والناس كثير منهم يعني فيه جاهلية ويحبون الأولاد يكرهون يعني يتثاقلون البنت، في الجاهلية ها لهم نوع حجة، ما بحجة لكن يقولون الولد هو اللي يرد البل، هو اللي يدافع، هو اللي كذا، محتاجين والناس آخذ وماخوذ وقاتل ومقتول، فإذا جاء الولد يفرحون بل أن يكثرهم ويدافع عنهم، والأنثى عالة عليهم. لكن يوم جاء الله بالإسلام والخير والأمن، الله أن الأنثى أحيانا أبرك من الولد، الولد محزنة لين حتى عقب ما تزوجه هو محزنة، والأنثى تلقاها مستكينة وساكنة وحبيبة ولين تزوجها وتستره وتروحه ولا تشيل همها كثير، وسبحان الله وأقرب الخير وتحب والديها لكن وين الإنسان الهوى هذا والجاهلية. في شايب عندنا في بلدنا وسبحان الله كبروا عياله وراحوا الوظائف والعسكرية، وقعد عنده بنت له ما أدري مطلقة ولا أرملة، وهو عاد كبر، والبنت هذه سبحان الله شغلة في أبوها طيب، دائم تغسله وتنظفه وتجهز، ولا جو الناس يزورونه ولا ريحته طيبة ومجلسه طيب وقهوته والمه نافعته نفعة عادل. إلى شافها قال والله يا فلانة أن اليوم اللي بشروني فيه بت أنها أثقل يوم علي، وإني قلت ليتها في قبرها، واليوم لو أخير بين أخوانك الستة كلهم وبينك والله لأختار أنهم يموتون وتبقين أنت. الإنسان ما يعرف ما يدري شيء الخيرة فيه. الولد بكرة يأخذ زوجته وظيفته ويروح ما تشوفه إلا من عيد لعيد، والبنت يمكن هي اللي تنفعك. على كل حال في أحاديث مثل هذا الحديث والأحاديث اللي بعده إن فيه أجر عظيم والإحسان للبنات، والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بنات، ولوط أبو بنات، الأنبياء كما قال بعض السلف الأنبياء أبا بنات. نعم. حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل عن ابن أبي صالح عن سعيد الأعشى قال أبو داود وسعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. سلام فضل. إذا زوجهن الأكفاء، لأن من زوج كريمته من مبتدع قطع رحمه. إذا زوجتها من حزبي ولا مبتدع قطعت الرحم، لأن المرأة ضعيفة وتأثر بزوجها، فإذا كان إنه موب على خير قطعت الرحم. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن سهيل بهذا الإسناد بمعناه قال: 3 أخوات أو 3 بنات أو ابنتان أو أختان. نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا نهاس بن قهم قال: حدثني شداد أبو عمار عن عوف بن مالك الأجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وهما يزيد بالوسطى والسبابة. امرأة آمت من زوجها، يعني صارت أيم من زوجها، مات يعني أرملة. نعم. ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. والله في كثير من هالنوع، تحبس نفسها على يتامها حتى تزوجهم ولا يموتون، وهي ذات منصب وجمال. نعم. باب في ضم اليتيم. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا عبد العزيز عن ابن أبي حازم قال: حدثني أبي عن سهل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. نعم. باب في حق الجوار. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه. حتى قال عليه الصلاة والسلام: ربما أنه يشارك الأولاد في الميراث الجار، فإن لم يكن معروف فكف الأذى، أقل شيء كف الأذى. هذا عاد اللي ما عاد تحت شيء، لكن أفضل منه بذل الندى والإحسان والنصيحة وكذا. الجار لحق. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا سفيان عن بشير بن إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجاري اليهودي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. معنى يهودي جار بن عمر رضي الله عنه، لكن قال أعطوه، الصدقة تصلح الكافر والهدية، ولعل الله يهديه. نعم. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه 2 أو 3، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل. فجاء إليه جاره فقال: ارجع، لا ترى مني شيئا تكره. هذا آخر حل، اصبر، الواجب الصبر. بعدين قال: اطرح متاعك في الطريق. من سألك قل: والله جار ضيق علي حتى في بيتي، والناس يعرفون هذا. سبحان الله، كل ممر لعنه، قال: أعوذ بالله من حاله، والمهم صار على ألسنة الناس. جاء الجار قال: ارجع، والله ما عاد ترى شيء تكره. هذا حل أنك تشكو للناس ولا تخبرهم. نعم. حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف، الضيف حق الإكرام، والجار أقل شيء ألا تؤذيه. نعم. حدثنا مسدد بن سرهد وسعيد بن منصور أن الحارث بن عبيد حدثهم عن أبي عمران الجوني عن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، بيهما أبدأ؟ قال: بأدناهما بابا. قال أبو داود: قال شعبة في هذا الحديث: طلحة رجل من قريش. ليس طلحة المشهور. نعم. باب في حق المملوك. حدثنا طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي من جماعة عائشة. نعم. باب في حق المملوك. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. أم موسى هذه سرية علي، إحدى جواري علي، وتروي عنه كثيرا. آخر كلام عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة، والثاني: ما ملكت أيمانكم، يوصي بهم، يقول حتى ما يفيض بها لسانه، أي ما يقدر على الإفصاح بها. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال: فقال أبو ذر: إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك أمر فيك جاهلية. وقال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. هم إخوانكم لكن فضلكم الله عليهم وملككم إياهم، فلا تعذبوا خلق الله، واللي ما يلائمكم بيعوه، يلقى واحد يلائمه. والعرب إذا كانت الرداء والإزار من نفس اللون يسمونها حلة، وإذا كانت مختلفة ما تصير حلة. فقالوا: أنت عليك نفس اللون إزار، وهذا إزار، واللي فوق مختلف، لو أخذت اثنين صار حلة وتعطيه. فقال: لا، لابد يكون مثلي. وذكر الحديث الثاني هو اللي احتجبه بذر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن المعرور قال: دخلنا على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة، فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة، وكسوته ثوبا غيره. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. قال أبو داود: رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه. هذا احتجاج أبو ذر، فليطعمه مما يأكل، مو بتعطيه أكل غير أكلك، لا، الشيء اللي تأكله أعطيه حتى لو كان نفيس، ويكسوه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، وإن كلفه ما يغلبه يعينه، وهم تراهم إخوانكم حتى لو كانوا موالي، جعلهم الله تحت أيديكم. نعم. حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا معاوية، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى: مرتين الله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار. إن كان نعم لبعده. حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده ومعناه نحوه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، ولم يذكر أمر العتق. كان يضرب غلاما بالصوت أبو مسعود البدري هذا، وتعرف إنسان كان يضرب واحد وفي الغضب ما عاد يسمع، يقول: فأسمع صوت: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، ثلاث مرات أو مرتين، إلين انتبهت من الغضب، فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قلت: يا رسول الله، هو حر. قال: ولم تفعل لمستك النار. نعم. فيما يروى. حدثنا أصل الحديث في مسلم. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لائمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. نعم، جعل الله البيع حل، إذا ما يلائمك شوف غيره. والآن بدال العبيد الخدم، لا تعذب خلق الله ولا تهينهم، ما يلائمك شوف غيره وهو يشوف غيرك. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث رضي الله عنه وكان ممن شهد الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم. سبحان الله، نماء حتى في الدنيا، حسن الملكة، العبيد إذا كان سيدهم يحسن إليهم ينمون عنده، يكثرون، ينفعونه. وكذلك العمال الآن إذا كان اللي صاحب العمل يحسن إليهم ويكرمهم ينمو تجارته، ينمو عمله. وإذا كان سيء الخلق يهربون منه ويخسره. فسوء الخلق شؤم، شؤم حتى في الدنيا. شوفوا الآن سيء الملكة ما حد يجلس عنده، لا زوجة ولا ولد ولا عامل ولا خادم، ولا كل يهرب منه. بل كما قيل: من ساء خلقه عذب نفسه. أول هو يعذب نفسه، تلقاه مسكين، ترحمه والله من سوء خلق. الحمد لله رب العالمين، حسن الخلق نعمة. نعم. حدثنا محمد بن صفة قال حدثنا بقية قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالد مرافع بن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. أي أيوة والله، حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا حديث الهمداني وهو أتم. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هان الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، فصمت، ثم عاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال عفو عنه في كل يوم 70 مرة. هذا على طريقة العرف التكثير، أن تستغفر لهم 70 مرة، يعني يعفو عنه كثيرا، مو بمرة وتقول عفوت عنه، لا طول بالك، عفو عنه في اليوم 70 مرة، مثل كلمتك 70 مرة، اتصلت عليك 70 مرة، مراد التكثير. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى قال حدثنا فضيل عن ابن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني أبو القاسم نبي الله نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال من قذف ملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حد. قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل، لأن المملوك في العادة مكسور الجناح ما براح يشتكيك، لكن ما يضيع عند الله شيء إذا قذفت بالزنا أو وهو بريء، أو دائم ترى يحصل حتى في الخدم، بعض النساء أعوذ بالله تقذف خادمتها بالزنا ولا بالخراب ولا وهي بريئة، ما يضيع شيء، حتى لو كان الخادمة ما رفعت دعوة ولا طالبت حقها يوم القيامة اقتص حد القذف ما يروح، أعوذ بالله. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه، فينا شيخ فيه حدة ومعه جارية فلطم وجهه، فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذلك اليوم، قال عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتنا 7 من ولد مقرن وما لنا إلا خادم، فلطم أصغرنا وجهها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. هذا سويد 7 من أولاد مقرن، وما شاء الله كلهم أبطال، النعمان بن مقرن وسويد، وكان لهم من مزينهم، وكان لهم بلاء مشهورة فتوحاتهم في خراسان وفي المشرق، لهم أخبار طيبة أبناء مقرن. فيقول معنى شيخ في حدة لطم الجارية على وجهها، فغضب رضي الله عنه سويد غضب شديد وقال عجز عليك إلا حر وجهها، الوجه ما يضرب فيه، قال عليه الصلاة والسلام لا تضربوا في الوجه ولا تقبحوا، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن أو على صورته، ما يضرب في الوجه، ضرب الوجه هذا مو بتأديب، إهانة وكسر ولا في خير ولا يحقق اللي تريده. قلت لكم إن فيه قبائل في اليمن لو يترامون بالرشاش يصلحون، لو يترامون بالسلاح يصلحون، لكن لو واحد يصفع واحد على وجهه ما يصلحون أبد، لين يقتلون الصافع، يعتبرون هذه يعني رسالة أبعد من مسألة الضرب، أنك تبغى إهانة القبيلة، الصفع الوجه أو الكسع في الدبر. فقال كنا 7 وما لنا خادم إلا هي، ويوم لطمها أصغرنا قال اعتقوه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلم بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا فدعاه أبي رضي الله عنه ودعاني فقال اقتص منه، وإن معشر بني مقرن كنا 7 على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقوها، قالوا إنه ليس لنا خادم غيره، قال فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. نعم. حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عوان عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زادان قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه وضربه فكفرته أن يعتقه. يقول ابن عمر ما لي أجر في عتق هذا، ما يسوى هذا، أخذ عود من الأرض، لأن هذا بس يا الله يكافيك عن ذنبك، من لطمه أو ضربه فكفارة يعتق، هذا إذا كان مختن عليه، ولا ترى المملوك والولد والزوجة يجوز ضربهم للتأديب، وهذا موجود في القرآن في ضرب الزوجة، وموجود في السنة في ضرب الولد والمملوك، ما في بأس أن يضربه من غير الوجه والمقاتل تأديبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج وأبو بكر مع مملوك وموكله فقط على راحلته وراحلة النبي صلى الله عليه وسلم، مضيعه، هم حجاج أبو بكر في حدة، فأخذ يضربه يقول ثنتين ضيعهن، الناس تحط عنده 70 ويمسكن وأنت ثنتين ضيعتن، ويضرب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك يقول انظروا إلى هذا المحرم، محرم، فالضرب بالتأديب ما في شيء. وفي حديث أبي بردة لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد، يعني ضرب بالتأديب،

نعم. حدثنا مامر بن فضل الحراني في آخرين قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن بصر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركن الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليه يومئذ ستور. الدور لم يكن عليها ستور، فما يأتي أمام الباب من تلقاء وجهه يذهب يمين ويسار ويقول السلام عليكم السلام عليكم. نعم. باب الرجل يستأذن بالدق. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن شعبة عن محمد بن كدر عن جابر رضي الله عنه أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه فدققت الباب فقال من هذا؟ قلت أنا. قال أنا كأنه كرهه. لأن هذه ما تؤدي الجواب. أنا من أنت؟ هو يقول من أنت؟ تقول أنا. قل أنا فلان. هذا أيضا من آداب الاستئذان. نعم. باب الرجل يدق الباب ولا يسلم. حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطة فقال لي أمسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا وساق الحديث. قال أبو داود يعني حديث أبي موسى الأشعري فدق الباب. نعم. باب في الرجل يدعى اللي قبل يعني. نعم. باب في الرجل يدعى يكون ذلك إذنه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل للرجل اذنه. اذا ارسل لك واحد يدعوك هذا اذن، لكنك تاتي وهذا اذن، خاصه اذا كان قد جهز البيت وفتح المجلس وقال لابنه ولا ذا روح نادي فلان، يمكنه مو موجود في المجلس لكنه مجهز ومفتوح الباب ومغلق، الرسول يعتبر اذن. نعم. حدثنا حسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا الرسول معه مصاحب له فجاء مع الرسول في الأثر اللي بعده فجاء مع الرسول خلاص هذا إذن. نعم. حدثنا حسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. إذا جاء مع الرسول. قال نعم. أبو داود يقال إن قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا. نعم. الباب الأخير. باب الاستئذان في العورات الثلاث. الاستئذان في العورات الثلاث، سبحان الله، هذه فيها آيات في القرآن يدل على خطورة الأمر. آيات في سورة النور ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وسورة النور فيها آيات أيضا في الأول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإن لم تجدوا فيها أحدا كذا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، وفي آخر السورة، فدل على الأمر الشديد يعني. ترى أحيانا يكون التهاون في الأشياء هذه يؤدي إلى أشياء ما تحمد. تعرفون قصة زواج هند من أبو سفيان وش سببها؟ هذا سبب. أبو سفيان كانت عند واحد قبله اسمه الفاكه ابن المغيرة، وبعدين وجد يعني كان يفتح بيت للناس هو، وكان منصرف وجاء واحد ما ادري هو نام في المجلس ما ادري، ويوم جاء الفاكهة وله طالع من عند هند مستقبله من عند هند ولا عنده احد، فاتهمها في الجاهلية وهي بنت عتبة، فاتهمها بالرجل هذا، فجاء عتبة سيد جاء بينه وبين بنته وقال يا بنت إن كانت ها ولا ها علمينا لا تفضحينا وحنا نتصرف معها، أما نقتل الفاكهة هذا ولا ندفن الأمر. قالت لا يا بتي أنا مرة متأكدة من عمري متأكدة. فقال الفاكهة نتحاكم إلى سطيح في اليمن كاهن، شوف عزائمهم، وذهبوا إلى سطيح الكاهن إن هند متهمة الآن، ويا وصلوا اليمن يا مختلفت صفر وجهها واختلفت. قالها عتبة الآن كان اختلاف هذا في مكة فضحتينا. قالت لا يا أبتي لكنك تقدم على بشر يصيب ويخطي وخاف أن يلحق بعار وبك إلى آخر الدهر. قال أني سأختبره، فأخذ لحبة شعيرة وخبأها في إحليل الفرس في ذكر الفرس وقال خبأنا لك خبي، وش اللي خبأنا لك بيشوف جنية هذا قوي ولا. قال خبأت لي برة في كذا يعني علم مكتشف هذا. فقال يلا ما علموه منهن. قال واحدة من النساء متهمة، من هي؟ فأخذ يمر على النساء وحدة وحدة، يوم جاء عند هند قال ليست بركحاء ولا زانية وتليدين ملكا اسمه معاوية، فخلاص أفلحت. يوم طلعوا ويمسك الفاكهة بيدها يبغى معاوية هذا، فنفضت بيده قالت إن شاء الله ليس منك من غيرك، وجاب معاوية من أبي سفيان، زوجها بعد ذلك أبو سفيان. فشوف أحيانا التهاون في الاستئذان يؤدي إلى اتهام النساء واتهام كذا وفضائح. سبحان الله الإسلام كله خير، الاستئذان واتيان البيوت من أبوابها. الحديث الأخير، نعم. حدثنا ابن السرح قال حدثنا وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وأحمد بن عبده هذا حديثه، قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لأمر جريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس أمر به. شوف قول ابن عباس، وترى لها أثر ثاني، يقول آيات في كتاب الله لا أرى الناس يعملون بها، من هذه الآية قوله لا يؤمن بها يعني لا يعمل، هذا يدلك عن الإيمان هو العمل. لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، أليس كلام ابن عباس صحيح؟ الآن الناس مو متساهلين في الاستئذان، حتى أطفالهم يدخلون عليهم في غرف النوم، وآية في القرآن هذه تأتينا الآن إن الأطفال لهم حد متى يدخل عليك في غرفة النوم متى ما يدخل عليك. ليش ما تعلم الأطفال الاستئذان واللي عندك والخدم؟ بعض الناس متساهل، ولذلك قال ابن عباس ما يؤمن بها أكثر الناس. يقول والله إن جاريتي الصغيرة أني أعلمها كيف تستأذن علي. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن نفر من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوفون عليكم قرأ القعنبي إلى عليم حكيم. قال ابن عباس رضي الله عنهم إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل أو الرجل على أهله فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل أو الرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرى أحد يعمل بذلك بعد. سبحان الله. قال أبو داود حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث. الحديث الأول إن قال ما يؤمن بها أكثر الناس، وهنا يقول الناس تركوها لأن الله جاب الستور وجاب الجدران من أول، بيوتهم هينة وما فيها ستور ولا حجال، لكن حتى لو كان الآن في أبواب وفي بيوت مسلحة الاستئذان خير، الله حليم ورحيم وما يدلنا على الذي فيه الخير، يكفي هذا.